عليك مولانا. يا الله كلمك سيد نعم يا سيدنا نعم كمان يا مولانا كمان نعم نعم نعم نعم لا كثير يا عم الشيخ محمود والله فمن يؤمن بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى Thank you. امسى عليك يا مولانا. عليك ابو طه يا باشا. الله ولي الذين والذين كفروا حاضر يا رب. والله لا يهدي القوم الظالمين. عليك يا مولانا. Thank you. عليك يا الله الله الله الله الله الله ايه الجمال ده يا شيخ محمود ايه الحلاوه دي ايوه يا عند ربنا سبحان القادر يا عم الشيخ محمود. نعم مولانا نعم. فلما ملك النغم ممتنع يا عم الشيخ محمود والله. Thank you. الله أكبر الله أكبر يا سبحانك يا رب. نعم نعم بنا احميك مولانا مركز الزمن على كثرة عربية أخرى أربع أصحاب الخير الكبرى فضل رفعك عبد الله عبد الحاضر المعيد الرجل ملك الرياض أربع أصحاب الخير الكبرى صار